أحسنت. هو حديث أبي إن هو قال لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، هذه دلالة. وقال والله ما يقوم معك إلا أصغرنا أصغرنا، فهذه دلالة أن الصحابة الأنصار والمهاجرين قد أجمعوا على أن هذا الأمر حدث، كأنه لا ليس معهودا عندهم أن يأتي الصاحب مثلا أو الراوي عن السلام يروي ويقول له أتيني بمن يصدقه. لذلك اشتد نكيرهم على من؟ على عمر بن الخطاب، وعمر برر ذلك أنه قال أراد أن يطمئن قلبه في ذلك فقط على مسألة أنه كان يريد بإعواز ورحل. والدلالة ذلك فعل عمر، عمر بن الخطاب كان ناسيا لحكم إيش؟ التيمم. وعمار قال إن أردت ألا أحدث به، وعمار خمسة، عمار بيمشي وخمسة جنبه صوره خمسة، فهو صح عمار كم واحد؟ واحد. فقال عمار إن أردت ألا أتحدث به لا أتحدث، قال لا نوليك ما توليت، وجعله يحدث. ففعل عمر أصابة بهذا، وأيضا فعل ابن أبي طالب، والإجماع من الصحابة على قبول خبر واحد. وقد أوجزنا على مضض، لأن هذه المسائل العلمية قوية جدا، والعلم يقدم على حياتنا، لكن أرسى أخينا، وهذا أيضا من باب العلم أن ندخل السرور على أخينا الكريم.